وانا عمري جراح درضاك افراح وانا عمري جراح درضاك افراح وانا عمري جراح برضاك يهون امري مولا رضاك أفراح وأنا عمري جراح برضاك يهون أمري أدعوك ربي بصلاتي سبحانك الرب المعبود أكرمني وأصلح لي حياتي وفي يوم لقاك علي جود أدعوك ربي بصلاتي سبحانك الرب المعبود أكرمني واصلح لي حياتي وفي يوم لقاك علي جود إليك مآبي وفي يوم حسابي إليك مآبي وفي يوم حسابي إليك مآبي وفي يوم حسابي أخشى عذابي ورجى يا عفوك درضاك أفراح وأنا عمري جراح درضاك أفراح وأنا عمري جراح برضاك رضاك أفراح وأنا عمري جراح برضاك يهون أمري حبيبي حبيبي حبيبي وأنا راضي بأحوالي ومهما حبيبي ليلي طول تفرحني تقربني وتداوي قلب مشغول حبيبي وانا راضي باحوالي ومهما حبيبي ليلي طول تفرحني تقربني تقربني مشغول إليك مآبي وفي يوم حسابي إليك مآبي وفي يوم حسابي إليك مآبي وفي يوم حسابي أخشى عذابي ورجى يا عفوك درضاك أفراح وأنا عمري جراح درضاك أفراح وأنا عمري جراح بي رضاك يهون أمري. مولاي يا مولاي أدعوك من قلبي. الله الله الله. أدعوك يا مولاي غافر ذنبي. الله الله الله. مولاي يا مولاي أدعوك من قلبي. الله الله الله. أدعوك يا مولاي غافر ذنبي. الله الله الله. ده رضاك أفرح وأنا عمري جراح. ده رضاك أفرح وأنا عمري جراح. ده رضاك أفرح وأنا عمري جراح.